بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه الأبيات التي نختم بها هذه الأصول، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى فيها: باب ياءات الزوائد. وهذه الأبيات هي آخر أبيات في أصول الشاطبية، سينتقل الناظم بعدها إن شاء الله إلى باب فرش الحروف. فقال رحمه الله تعالى: باب ياءات الزوائد. ودونك ياءات تسمى زوائدا، لأن كن عن خط المصاحف معزلا. هذه الياءات الزوائد عند علماء القراءات هي الياء المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، فهي غير مرسومة في المصاحف، فمن أثبتها أثبتها ذي الرواية، ومن حذفها فقد حذفها لأنها غير ثابتة في رسم المصحف. فقول الناظم رحمه الله تعالى: ودونك ياءات تسمى زوائدا، أي لأنها زادت عن خط المصحف. وليس معنى هذا أن من أثبتها بتشهي، لا، إنما هي تثبت بالرواية والتلاوة والتلقي، وليس إثباتها من قبيل التشهي، لا. ولكونها زائدة في التلاوة سميت عند من أثبتها بالزوائد، لأن كنا عن خط المصاحف معزلا، لأنها لم ترسم في المصاحف. وقد فرق العلماء بين ياءات الإضافة السابقة وبين ياءات الزوائد هذه، فجعلوا فروقا بين هذه وبين هذه. فمن تلك الفروق أن ياءات الزوائد تكون في الأسماء نحو الداعي الجواري، وفي الأفعال نحو يأتي يسري، ولا تكون في الحروف. تقدم معنا في ياءات الإضافة أنها تكون في الأفعال، تكون في الأسماء، تكون في الحروف. إني ولي حروف هذه، فإذا تزيد ياءات الإضافة بوجودها في الحروف، وتشترك مع ياءات الزوائد في الأسماء وفي الأفعال. هذا أحد الفروق. الفرق الأول أن ياءات الزوائد لا تكون في الحروف وتكون في الأسماء والأفعال، وهذا محل الشراك، وتزيد ياءات الإضافة بوجودها في الحروف كما قلنا: إني ولي ونحو ذلك. الثاني أن ياءات الزوائد محذوفة من المصاحف. ياءات الزوائد محذوفة غير مرسومة في المصاحف، فمن أثبتها كما قلنا إنما أثبتها للرواية، ومن حذفها فإنما حذفها تبعا لرسم المصحف، بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة. فياءات الإضافة ثابتة وياءات الزوائد محذوفة. الفارق الثالث أن ياءات الزوائد الخلاف فيها دائر بين الحذف والإثبات، وياءات الإضافة الخلف فيها دائر بين الفتح والإسكان. فإذا الخلاف في ياءات الزوائد بين الحذف والإثبات بخلاف ياءات الإضافة، ففرق فيها دائر بين الفتح وبين الإسكان. الموضع الرابع من مواضع الخلاف بينهما أن ياء في الزوائد تكون أصلية وزائدة، في الزوائد تكون أصلية وزائدة، مثل أصلية مثل الداعي، أصلية يعني تكون مقابلة للام الفعل، تقول أصلية تكون مقابلة للوزن في فعل، فتكون مقابلة للام من هذا الفعل، مثلا الداعي المنادي فهذه هنا أصلية يوم يأتي في الفعل. ومثال الزائدة وعيدي ونذيري، وهذا لا ينافي أن تسمى زوائدا كما قلنا لأنها تزيد على خط المصحف، بخلاف جاءت الإضافة فليست في مقابل لام الفعل، وليست بلام الفعل ياء إضافة، فهي لا تقابل لام الفعل ياء الإضافة، لا تقابل ياء لام الفعل في حي وزني، بخلاف ياء الزوائد فإنها تقابل لام الفعل، فياء الزوائد تقابل اللام، وأما الإضافة فهي زائدة على ذلك كما قال الناظم وليست بلام الفعل ياء إضافة، فلا تقابل لام الفعل بل هي تزيد عن ذلك. هذا من حيث الفروق بين ياءات الإضافة وبين ياءات الزوائد. قال الناظم رحمه الله تعالى وتثبت في الحالين در اللوامعا بخلف. الآن بدأ الناظم يشرح مذاهب القراء في هذه الياءات، وسيحصرها واحدة واحدة مبينا مذاهب القراء في كل منها. وتثبت هذه القاعدة هنا، وتثبت في الحالين در اللوامعا بخلف، فأعطانا هنا قاعدة في مذاهب القراء في من يثبت هذه الياء في الحالين، في حال الوصل وفي حال الوقف عليها، ومن له الخلف في ذلك. فقوله وتثبت في الحالين در اللوامعا بخلف، فبين أن المرموز له بدر اللوامع وهو ابن كثير وهشام عن ابن عامر أثبتوا هذه الياء في الحالين في حال الوصل وفي حال الوقف، إلا أن هشام له الخلاف له الخلف، فابن كثير يثبتها في الحالين، ابن كثير يثبت ياء الزوائد في الحالين في حال وصلها وفي حال الوقف عليها. وأما هشام عن ابن عامر فقد ورده الخلاف، فورد أنه يثبتها في الحالين وورد عنه أنه يحذفها في الحالين. وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، بخلف عائد إلى هشام. وأولى النمل حمزة كملا، أشار في هذا اللفظ هنا في قوله وأولى النمل حمزة كملا إلى أن حمزة القاري حمزة أثبت هذه اللفظة في أول مواضعها في سورة النمل، أثبتها في الحالين، قول الله جل وعلا أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال، فحمزة أثبت هذه الياء سواء وصل أتمدونني بمال أو وقف أتمدونني، هذا معنى قول الناظم وأولى النمل حمزة كمل، في أنه ورد عنه إثبات هذه الياء في موضع النمل، وسيأتي مذهب حمزة في غير هذا اللفظ، ولكن في هذا اللفظ فإنه له خالف أصله فيقف بإثباتها ويصل بإثباتها. وهذا معنى قول الناظم وأولى النمل حمزة كملا أي بإثباتها في الحالين عطفا على ما تقدم، ويقول الله جل وعلا قال أتمدونني بمال، وإذا وقف قال أتمدونني. ثم انتقل إلى مذاهب القراء الآخرين قال وفي الوصل حماد شكور إمامه. وفي الوصل أي في حال وصلك لهذه الياء بما بعدها حماد يصلها أي يثبتها. حماد هو أبو عمرو. شكور حمزة والكسائي إمامه نافع. فإذا نافع هو أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي يثبتون هذه الياء في حال وصلها ويحذفونها في حال الوقف. وهذا معنى قول الناظم وفي الوصل حماد شكور إمامه. فإذا مذهب نافع وأبو عمرو البصري وحمزة والكسائي في إثبات هذه الياء في حال الوصل وحذفها في حال الوقف. ولكن نلحظ أن حمزة قد خالف أصله في الموضع الأول في النمل الذي قال فيه وأوذى النمل حمزة تكملا فقد أثبتها في الحالين. وأما مذهبه فإنه يثبتها في حال الوصل ويحذفها في حال الوقف أخذا من قوله وفي الوصل حماد شكور إمامه. باقي القراء المسكوت عنهم يحذفونها في حال الوصل والوقف. فالمسكوت عن باقي القراء السبعة الذين سكت عنهم فلم يذكرهم فإنهم يحذفون هذه الياء الزوائد يحذفونها في حال الوصل وفي حال الوقف. قال الناظم وجملتها ستون واثنان. يعني أن ياء الزوائد جملتها 62 ياء وهي ما سيأتي بيانه سردا. وجملتها 62 فياءات الزوائد عددها المختلف فيه 60 وياءين يعني 62 ياء هذه مختلف فيها بين القراء في إثباتها وحذفها. قال الناظم فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا مع أن تعلما ولا وأخرت إسرى وتتبع عن سماء. هذه كلمات سردها الناظم ثم بيّن أن من رمز له بسماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو أثبتوا هذه الياء. ولا تنسى مذاهبهم في الوصل والوقف. فابن كثير قاعدته وصلها في الحالين ونافع وأبو عمرو وصلها في حال الوصل. فقوله هنا سماء وسكت عن تفصيل ذلك أعطاك القاعدة السابقة وفي الوصل حماد شكور. هذه قاعدة خذها معك دائما. وفي الوصل حماد شكور إمامه. فابن كثير إذا ذكره في هذه الآيات فمذهبه وصلها في الحالين في الوصل والوقف. وإذا ذكر نافع أو ذكر أبا عمرو البصري فمذهبه أن يثبتها في حال الوصل ويحذفها في حال الوقف. فقوله هنا فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا مع أن تعلما وأخرت من إسراء وتتبع عن سماء. فمذاهب أهل سماء في هذه الألفاظ وكل على أصله. أول هذه الألفاظ قوله والليل إذا يسر فأخبر أن أهل سماء يثبتونها. فنقول نافع يثبتها في حال الوصل نافع أبو عمرو في حال الوصل. والليل إذا يسري هل في ذلك؟ فإذا وقف والليل إذا يسر تعلم لكثير فإنه يصل فيثبتها وصل وقف. والليل إذا يسري هل في ذلك؟ إذا وقف والليل إذا يسري. هذه الراء تقدم معنا في باب الراءات هل تفخم أو ترقق؟ والليل إذا يسر والليل إذا يسر لأن هذه الراء الآن ساكنة وقبلها حركة الفتح، ولا يضر أن يقع ساكن بين الفتحة وبين الراء. فهذه الراء هنا فمن فخمها قال هذه الراء مسبوقة بفتحة، والراء الساكنة مسبوقة بفتحة تفخم. والليل إذا يسر، ولكن من قرأها بالترقيق والليل إذا يسر قال هذه الراء أصلها محركة بالكسر، والليل إذا يسري يسري. وهذه من الراءات التي فيها خلاف بين التفخيم وبين الترقيق، والترقيق فيها مقدم، والليل إذا يسر. فإذا قرأت تقرأ بالترقيق والليل إذا يسر، فمقدم فيها الترقيق على وجه التفخيم، لأن أصل حركتها الكسر. فهذا فالشاهد معنا هنا أن الذي أثبتها في الحالين ابن كثير وأن نافع وأبا عمرو أثبتوها في حال الوصل. الموضع الثاني قوله فيسري إلى الداعي مهطعين إلى الداعي، يقول في سورة القمر هناك مهطعين إلى الداعي أيضا، فابن كثير بإثباتها في الحالين مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. إذا وقف مهطعين إلى الداعي، نافع أبو عمرو مهطعين إلى الداعي يقول الكافر، إذا وقفوا مهطعين إلى الداع فيحذفونها في حال الوقف. مذهبهم وصلها في ذاتها في حال الوصل. الموضع الثاني قوله المنادي في مهطع، ومن آياته الجواري، فيسر إلى الداعي الجواري، ومن آياته الجواري في الدحر كالأعلام في سورة الشورى، أيضا ابن كثير بإثباتها بالحالين، ومن آياته الجواري في البحر، ومن آياته الجواري هذا أبو عمرو، ومن آياته الجواري في البحر إذا وقفوا، ومن آياته الجوار هذه الرحمة تفخر إن قبلها ألف، إذا وقفت الجوار فخمها. نعم. كذلك قوله المنادي الجواري المنادي، المنادي من مكان بعيد في سورة قاف، فابن كثير إثباتها بالحالين، نافع أبو عمرو بإثباتها في حال الوصل وحذفها في حال الوقف. كذلك قوله تعالى يهديني وقل عسى أن يهديني، فعسى ربي أن يؤتين، على أن تعلم كلها في الكهف، هذا معنى قوله يهدين يؤتين مع أن تعلما مواضع ثلاثة في صوت الكهف. فابن كثير بإثباتها في الحالين، ونافع وأبو عمرو بإثباتها في حال الوصل دون الوقف. قوله كذلك مع أن تعلما وأخرتني إسراء، فإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، وأخرتني إسراء. فابن كثير لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أخرتني قضى عليها. ماذا أبو عمرو بإثباتها وصلا وحذفها وقفا، لئن أخرتن. ثم قال وتتبعن، ألا تتبعني أفعصيت أمي في طه، ألا تتبعني أفعصيت، بكثير بإثباتها في الحالين، ونافع أبو عمرو بإثباتها وصلا وحذفها وقفا ألا تتبعا. ثم قال وفي الكهف نبغي يأتي في هدى رفلا، هذه كلمات أخرى. قال وفي الكهف نبغي في يأتي في هدى رفلا، الكسائي رحمه الله تعالى، فالرافع رفلا الكسائي، وفل سما. فقوله وبالكهف نبغي يأتي في هدى رفل سما, فشارك أهل سما الكسائي في هذه الكلمات وبالكهف نبغي يأتي في هدى, فأثبت أهل سما والكسائي الياء في قوله جل وعلا ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما. ذلك ما كنا نبغي فارتدى, نبغي فارتدى. ونعود ونقول كل على أصله. فابن كثير في الحالين ذلك ما كنا نبغي, فبقي معنا نافع وأبو عمرو الكسائي ذلك ما كنا نبغ, فإنهم يحذفونها في حال وصي. فالذي يثبتها في الحالين ابن كثير, دائما معك القاعدة هذه باستمرار, وتثبت في الحالين درا لوامعا. وقول الله جل وعلا وفي الكهف نبغي يأتي في هدى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه, في هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فأيضا أهل سماء على أصولهم فنافع, وأبو عمرو والكسائي بإثباتها في الوصل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه, إذا وقفوا يوم يأتي. ابن كثير بإثباتها في الحالين يوم يأتي لا تكلم, يوم يأتي, فهذه قاعدة معنا باستمرار. ثم قال ودعائي في جنى حلو هديه, ودعائي في جنى حلو هديه. هذا اللفظ أثبته المرموز له في حمزة جنى ورش حلو أبو عمرو هديه البزي. فقول الله جل وعلا ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي في إبراهيم هناك, فأثبت الياء منه المربوز له بحمزة وورش وأبو عمرو والبزي, وكل على أصله. فالبزي يثبتها في الحالين تبعا لشيخه, وأما المربوز له بفي حمزة وورش وأبو عمرو فإنهم يثبتونها في حال الوصل لا في حال الوقف. ربنا وتقبل دعاء, لا وقفوا وقفوا عليها هكذا بخلاف البزي. ربنا وتقبل دعائي تبعا لأصله, وتثبت في الحالين درا لوامعا. وفي اتبعون أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم. وفي اتبعون أهدكم حقه بلى, هذا لفظ قرآني أثبت ابن كثير. وفي اتبعون أهدكم حقه بلى, ابن كثير وأبو عمرو وقارون أثبتوا هذا اللفظ في قوله تعالى اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد في سورة غافر. اتبعوني أهدكم, وكل على أصله. فابن كثير على أصله بإثباتها في الحالين, أبو عمرو في حال الوصل وحذفها في حال الوقف, حقه بلى قالوا على أصله كذلك بإثباتها وصلا وحذفها في حال الوقف. ثم قال وإن ترني عنهم, عنهم الضمير يعود إلى حقه بلى. وبيتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم, لأن الناظم يكتفي بالضمير أحيانا عن إعادة الرمز, وكثيرا ما يكتفي بالضمير إذا كان الضمير يؤدي غرض. فإذا كان الضمير يؤدي غرض اكتفى به عن ذكر الرمز أو عن ذكر اللفظ, فالضمير هنا أدى غرض. وإن ترني عنهم أي عن المتقدمين قريبا, فإذا لا حاجة لأن يذكر أن يعيد أسماءهم أو رموزهم, فاكتفى بالرمز, اكتفى بالضمير هنا عن أن يذكر أسماءهم أو يعيد رموزهم. فقال وإن ترني عنهم أي عن المذكورين قريبا وهم حقه بلاء ابن كثير وأبو عمرو. وقالوا في قوله جل وعلا وإن ترني إن ترني أنا أقل منك مالا إن ترني أنا أقل منك مالا حقه فابن كثير على أصله إن ترني أنا وإذا وقف إن ترني أبو عمرو وقالون بإثباتها وصلا إن ترني أنا أقل منك مالا. وهنا قراءة طبعا هنا في هذه أن المد إذا وقع بعد همزة مفتوحة أنا إذا وقع بعد همزة مفتوحة فإن نافع يثبت المد فيها أنا أقل. فقالون يقرأ إن ترني أنا أقل منك مالا إن ترني أنا أقل منك سواء قرأ بالقصر أو بالتوسط فيمد هنا. ومد أنا في الأصل فهذه مذهب نافع إن كانت همزة مفتوحة نافع بكامله يمدها قولا واحدا. ورواته بحسب المد لكل منهم وإن كانت مكسورة فالخلف لقالون. فالمهم معنا هنا إن ترني فيثبتها ابن كثير في الحالين ويثبتها أبو عمرو وقالون في حال الوصل ويحذفانها في حال الوقف. وهذا معنى قوله وإن ترني عنهم. ثم قال تمدونني سما فريقا تمدونني سما فريقا تمدونني هذه في قول الله جل وعلا قال أتمدونني بمال سما فريقا نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة بإثباتها وكل على أصله إلا أن حمزة خالف أصله فأثبتها في الحالين. تقدم قول الناظم وأولى النمل هذه هي وأولى النمل حمزة كمل وأولى النمل هذا هو أول النمل فخالف حمزة أصله فأثبتها في الحالين. قال أتمدونني بمال قال أتمدونني هذا مخالف لأصله ولكن نص له على ذلك ولو لم ينص الناظم على ذلك لأجريناها القاعدة بأنه يثبتها في الوصل ويحذفها في حال الوقف. ولكن قول الناظم وأولى النمل حمزة كملا هذا قيدنا فقال هذا اللفظ يثبته حمزة في حال الوصل والوقف. فإثباتها في حال الوقف مخالف لأصله ولكن نص عليه في هذا اللفظ فقط. بقي ابن كثير على أصله بإثباتها في الحالين ونافع وأبو عمرو بإثباتها في حال الوصل. هذا معنى قول الناظم تمدونني سما فريقا. ويدعو الداعي هاك جنا حلا ويدعو الداعي هاك جنا حلا هذا له آخر بين الناظم فيه مذاهب القراء في قوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فأثبته هاك بزي جنا ورش حلا أبو عمرو وكل على أصله كذلك. فالبزي تبع لأصله في الحالين وورش أبو عمرو بإثباتها في حال الوصل وحذفها في حال الوقف. يوم يدعو الداعي الداعي وقف عليها وأما من يثبتها الداعي في حال الوقف الداعي وأما في حال الوصل الداعي إلى شيء نكر. وهذا معنى قول الناظم ويدعو الداعي هاك جنا حلا. ثم قال وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمن وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمن. فقوله وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمن قبل هذا قول الناظم وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه في سورة الفجر قال الله جل وعلا بالوادي. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه أثبت هذه الياء جابوا الصخر بالوادي وفرعون بالوادي أثبتها ابن كثير وورش وكل على أصله. فابن كثير بإثباتها في الحالين وورش بإثباتها في حال الوصف. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. قوله وفي الفجر بالوادي دنا جريانه كما قلنا هذه الألفاظ التي بها الناظم رحمه الله تعالى تناسب اللفظ القرآني الذي يأتي به. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه الأصل في الوادي أن يجري. دنا قرب جريانه كان بإمكان الناظم أن يأتي بلفظ بعيد عن هذا لكن لما كان وادي ناسبه أن يكون فيه نوع من الجريان. هذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى في ألفاظه التي يأتي بها تحتها معاني جميلة جدا. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه فلما كان الأصل في الأودية هو الجريان فبين هنا ورمز إلى قرب جريان الوادي مضمنا هذا اللفظ القراء الذين يقرؤون بإثبات هذه. فقوله وفي الفجر بالوادي دنا جريانه فالمروس بدنا جريانه ابن كثير وورش يثبتون هذه الياء وكل على أصله. فابن كثير بإثباتها في الحالين وورش يثبتها في حال الوصل والوقف. وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا أخبر أن قنبل عند الوقف له وجهان الإثبات والحذف. وأما عند الوصل فيثبتها قولا واحدا. وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا فقنبل له وجهان في حال الوقف عليها. وأما في حال الوصل فهو على أصله. ابن كثير بالوصل قولا واحدا فقنبل هنا خالف أصله في حال الوقف فله فيها وجهان بالإثبات كأصله وبالحذف مخالفا لذلك أصله في هذا. ثم قال وأكرمني معه أهاما إذ هدى وحذفهما للمازني عد أعدلا. وأكرمني معه أهاما إذ هدى فلفظ أكرمني فيقول ربي أكرمني وفي لفظ أهانني فيقول ربي أهانني. فبين هنا وأكرمني معه أهانا إذ هدى نافع والبزي بإثبات هذه الياء في هذين اللفظين. يقول ربي ربي أكرمني المهم عندنا هنا من جاءت معنا يضاف هنا فيقول ربي أكرمني أهانني فإثباتها في الحالين للبزي. وأما نافع فيثبتها على أصله في الوصل دون الوقف. وهذا ما نقول النظم وأكرمني معه أهانا إذ هدى قال وحذفهما للمازني عد وأعدل عد أعدل. ذكر هنا أن أبا عمرو البصري روي عنه وجهان الحذف والإثبات في هذين هذين اليعين وحذفهما للمازني حذف هذين الياءين أكرمني أهانني حذفهما للمازني ورد عنه حذفهما وورد عنه إثباتهما، فكل منهم الحذف نعم. فهذا الخلاف أشار به إلى مذهب أبي عمرو. فإذا قول الناظم وحذفهما للمازني عد أعدل إشارة إلى أن إلى ورود الخلاف في هذا اللفظ في حذفه وإثباته عن البصري، وكلاهما مقر به له. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قال الشارح هنا وإن كان الحذف أشهر، وإن كان الحذف أشهر. وأما عند الوقف فليس له إلا الحذف على أصل مذهبه أبو عمرو، وأما عند الوقف فليس له إلا الحذف على أصل مذهبه. فالخلاف عنه هنا ورد في حال الوصري، وأما في حال الوقف فهو على أصله في الحذف. فقوله هنا وحذفها للمازني عد أعدل، حذفها للمازني أي في حال الوصل، وأما عند الوقف فهو على أصله في حذفها. فالخلاف الدائر عنه هنا في حال الوصل، وأما في حال الوقف فهو على أصله في حذفها. تقول النظم بعد هذا ومعك الجواب البادي حق جناهما، ومعك الجواب البادي حق جناهما. هذا لفظ آخر بيّن الناظم رحمه الله تعالى، ومعك الجواب البادي في هذين اللفظين نعم، وحذفهما المازين نعم، ومعك الجواب البادي حق جناهما. وفي النمل آتاني، أحسنت قول الناظم وفي النمل آتاني، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما بيتنا، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا في سورة النمل فما آتاني الله، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، يفتح هذه الياء المبعوث له بعن حفص أولي نافع حما، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وتقدم أن هذه الياء عدها أبو عمرو البصري مع ياءات الإضافة، وأخرها الشاطبي هنا إلى ياءات الزوائد لأنها مفتوحة. وفي النمل آتاني فما آتاني الله، كلامنا هنا في الياءات المحذوفة، ولهذا أبو عمرو أدخلها هنا لأنها أدخلها في آية الإضافة لأنها مفتوحة. الشاطبي أخرها هنا لأنها كان فيها دائرة بين الحذف وبين الفتح. فإذا وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، ثم رسله بعن حفص وأولي نافع وحما أبو عمرو، فتحوا هذه الياء في حال وصل فما آتاني الله. وخلاف الوقف بين حلا علا، وخلاف الوقف بين حلا علا، إثباتها في الوقف. وخلاف الوقف بين قالون حلا أبو عمرو على حفص فما آتاني، وخلاف الوقف فما آتان، فلهم الخلاف بين إثباتها وبين حذفها. وهذا من قوله وخلاف الوقف بين قارون حولا أبو عمرو على حفص. فإذا هذه اللفظة من حيث وصلها نرى أن بعضهم فتحها فحفص ونافع بكماله، وأبو عمرو فتحها فما آتاني الله، والباقون بحذف ما آتاني الله، ف في حال الوقف حصل أيضا خلاف بين قالون وأبو عمرو وحفص بين إثباتها وحذفها، وخلاف الوقف بين رمز هذا بين حلا أبو عمرو على حفص، فما آتان فإذا هذا اللفظ هنا حصل فيه خلاف بين، فيكون الورش في الوقف الحذف فحسب، فورش في حال وصلها يفتحها، فما آتاني الله تبعا لأصله، فورش في حال الوصل يفتحها تبعا لأصله، وفي النمل آتاني ويفتحها عن أولي، لكن إذا وقف عليها حذفها، فما آتان بخلاف صاحبه قالون فإن له فيها وجهان، فيفتحها وصلا فما آتاني الله، وله في حال الوقف وجهان، فما آتاني فإذا هذا اللفظ، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حدا على، والآخرون يحذفونها وصلا ووقفا، والآخرون بحذفها وقفا ووصلا. ثم قال النووي رحمه الله تعالى بعد هذا: ومع كالجواب البادي حق جناهما، هذين لفظان بين الناظم مذاهب القراء فيهما. ومع كالجواب البادي فقول الله جل وعلا كالجواب، وجفان كالجواب في سبأ، ومع كالجواب وجفان كالجواب، أثبت ورش وابن كثير حق وأبو عمر، ورش وابن كثير وأبو عمر أثبتوا هذه الياء في هذا اللفظ، وجفان كالجواب وقدود الراسيات، وجفان كالجواب وقدود، وكل على أصله. فابن كثير في الحالين وجفان كالجواب، بقي معنا أبو عمرو ورش، وجفان كالجواب على أصل في حذفها في حال الوقف، وما كالجواب البادي، ولفظ الباد سواء العاكف فيه والبادي، فأيضا معنى ورش ابن كثير أبو عمرو، ابن كثير بإثباتها في الحالين سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد أو البادي، وأما ورش وأبو عمرو سواء العاكف فيه والباد، وسواء فيها قراءتان سواء وسواء، ليس هذا محلها، إنما احنا في البادي هذه. فقوله ومع كالجواب البادي حق جناهما، وفي مهتدي بسرى وتحت أخو حلا، وفي مهتدي بسرى وتحت أخو حلا، فقوله فهو المهتدي في الإسراء، وفي مهتدي الإسراء قيدها بلفظ إسراء، وتحت أخو حلا مبوزه بأخو حلا وهو نافع وأبو عمرو، أثبتوا هذه الياء، فهو المهتدي وكل على أصله، وكلاهما يثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا، أخو حلا نافع وأبو عمرو. وفي السورة التي تحتها كذلك فتحت، وفي المهتدي إسراء وتحت، أي وتحت الإسراء، فالإسراء يعني سورة الكهف، فهذه الياء في مهتدي في الإسراء أثبت الياء فيها نافع وأبو عمرو في حال وصل، وحذفوها في حال الوقف. ثم قال: وفي التبع في آل عمران عنهما، وفي التبع في آل عمران عنهما، كما قلت إذا جاء ضمير يغنيه عن ذكر القارئ أو القراء اعتمد عليه. وبالتبع عن في آل عمران عنهما، فالضمير عنهما يعود إلى أقوى مذكور وهو أخو حلة نافع وأبو عمرو. وفي التبع عن في آل عمران عنهما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور وهو نافع وأبو عمرو. فقول الله جل وعلا في التبع عن في آل عمران، وقل ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب في آل عمران، ومن اتبعني وقل للذين أوتوا كتاب الأميين، فأثبتها نافع وأبو عمرو وهم على أصولهم في إثباتها في حال الوصل. هذا معنى قول الناظم وفي التبع عن في آل عمران عنهما، والباقون بإسكانها مكيدون في الأعراف حج ليحمل بخلف، مكيدون في الأعراف حج ليحمل بخلف، كيدوني في سورة الأعراف. فأثبت أبو عمرو وكيدوني في الأعراف حج، رمز حج أبو عمرو، ليحمل هشام بخلف عن هشام. فإذا قول الله جل وعلا ثم كيدوني فلا تنظرون أثبتها أبو عمرو وهشام، فأبو عمرو يثبتها في حال الوصل، وهشام تقدم معنا أن أنه له وجهان في الإثبات والحذف، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، لوامعا بخلف. فهشام له وجهان في هذه الياءات، إثباتها وصلا وحذفها، أو إثباتها في حال الوقف وحذفها، إثباتها في حال الوصل أو الوقف أو حذفها. فهذه اللفظة هنا ثم كيدوني فلا تنظرون، فأبو عمرو يثبتها وصلا على القاعدة، وهشام له فيها الخلاف في الحالين عملا بالبيت بهذا البيت وبقوله بهذا البيت في قوله حج ليحملا بخلف. فقوله هنا ليحملا بخلف بين أن الخلاف لهشام هنا، ولو لم يذكره لأغنى قوله السابق در اللوامعا بخلف، أنه قد أعطانا قاعدة لهشام في أنه يثبت هذه الياءات ويحذفها، فلو اكتفى به. ولكن أيضا أكد ذلك في هذا المعنى في قوله حج ليحمل بخلف، فعاد الخلف لهشام تنبيها على ذلك وتذكيرا به. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وتؤتوني بيوسف حقه، وتؤتوني بيوسف حقه، فبين أن ابن كثير وأبا عمرو أثبت هذه الياء حتى تؤتوني موثقا من الله بيوسف حقه، فابن كثير على أصله في الحالين حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني أبو عمرو بفتاة فصلا، حتى تؤتون وقفا. فقوله وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواليه جملا، وفي هود تسألني حواليه جملا، فالمرموز له بحواليه أبو عمرو لورش أثبت هذه الياء في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، وفي هود تسألني حواليه جملا فلا تسألني ما ليس لك به علم. وفي الطبعة خطأ، فيها خطأ ما عنده الشاطبية، في الطبعة فيها خطأ، خطأ في الآية القرآنية، تسألني في الآية القرآنية فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا النص القرآني وقد حصل فيه خطأ في المطبعة. فالشاهد قوله وفي هود تسألني حواليه جملا، فورش وأبو عمرو أثبتا هذه الياء فلا تسألني ما ليس لك به علم، بإثبات الياء في حال الوصل. ولفظ القرآن هنا فيه قراءات بتشديد وتخفيف، تسألني تسألنا تسألني، سيأتي في سورة هود النص على ذلك، وتسألني خف كيف يظن، وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا، ففيها قراءات في لفظ القرآن هنا في فتسألني فتسألني فتسألن، ففيها قراءات ليس هذا محلها. هنا من يثبت هذه الياء قولوا فلا تسألني، وفي هود تسألني حواليه جملة، فليثبت هذه الياء أبو عمرو وورش وغيرهما لا يثبت هذه الياء. وفي هود تسألني حواليه جملة، وتخزوني فيها حج، وتخزوني فيها حج، في تخزوني في هذه السورة في سورة هود المربوز له بحج وهو أبو عمرو، اثبتها. ففي قول الله جل وعلا ولا تخزوني في ضيفي، فالمربوز له بحج أبو عمرو، ولا تخزوني في ضيفي في حال وصل توقف، ولا تخزون، والباقون بحذفها ولا تخزوني في ضيفي. فهذا معنى قوله وتخزوني في حجة، أشركتموني قد هداني، تقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. هذه كلمات أثبت أبو عمرو وحده الياء في هذه الكلمات، أشركتموني في قوف في سورة إبراهيم بما أشركتموني من قبل في حال الوصل، تخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني، تقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. كل هذه الكلمات عائدة لأبي عمرو من قوله وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني، تقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. هذه الألفاظ كلها لأبي عمرو البصري، فأولها كما قال وتخزوني، ثانيها بما أشركتموني من قبل، وقد هداني في الأنعام، ثم قال واتقوني يا أولي في البقرة، واتقوني يا أولي الألباب، واخشوني ولا تشتروا في سورة المائدة، اخشوني ولا تشتروا، وخافوني إن كنتم بآل عمران. فهذه في الألفاظ كلها وعنه إلى قوله وعنه وخافوني، فالضمير في عنه يعود إلى أبي عمرو. فالألفاظ من قوله وتخزوني فيها حج الرمز لحج هذا، ثم أتبعه بكلمات كلها لأبي عمرو، وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني، اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. فهذه الألفاظ كلها لأبي عمرو، ومذهبه فيها إثباتها في البصري وحذفها في حال الوقف. ثم قال ومن يتقي زكى بيوسف، ومن يتقي زكى، فالمربوز له بزكى وهو قنبل، أثبت هذه الياء إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. ولا شك أن مذهب تابع لأصله فابن كثير بإثباتها في الحالين، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي، الباقون بحذفها إنه من يتقي ويصبر. فثم قال في قوله ومن يتقي زكاة يوسف وافاك الصحيح معللا، وافاك الصحيح، لاحظ أن قوله هنا ومن يتقي ويصبر، من هذه دخلت على الفعل، فالأصل فيها أن تحذف حرف العلة، يحذف بحرف العلة لدخول من الجازم عليه، ومع هذا فأثبتها قنبل مع وجود الجازم ومن يتقي. قال وهذه لغة عند بعض العرب فإنهم يثبتون حرف الحرف العلة مع وجود الجازم كالصحيح، عاملوه كالصحيح، فلا يحذفون حرف العلة حين دخول الجازم عليه. ولهذا قال ومن يتقي ويصبر. والآخرون على القاعدة من يتقي ويصبر، هذا الأصل. فقراءة قنبل قال إنما هي على لغة بعض العرب في عدم حذف حرف العلة حين دخول الجازم عليه، وهذا ما علم به الناظم في قوله وافاك الصحيح معللا، فعامل الصحيح عامل المعلل كما عامل الصحيح في بقاء حرف العلة مع دخول الجازم عليه. قال وهذه لغة، ونحن نقول هذه الرواية أو تكون لغة، هذه الرواية، الرواية هكذا جاءت عن قنبل إنه من يتقي ويصبر، ثم تقرأ ذلك لعل لغة أو غير لغة. فجاءت الرواية عنهم بإثبات هذه الياء، وروايته هي المعول عليها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي، وفي المتعالي دره، فقول الله جل وعلا الكبير المتعالي في سورة الرعد وفي المتعالي دره، أثبت ابن كثير هذه الياء وهو على أصله في الحالين. والتلاقي والتنادي درى باغيه، والتلاقي والتنادي درى باغيه. قول الناظم وهو في المتعالي ذره، الله سنقف على هذا البيت. نتمنى أن نختم باب آية الزوائد، ولكن الباب فيه طول، ولكن نختم بقول الشاطبي رحمه الله تعالى سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كانت آخر كلمة قالها إبراهيم حينما أريد إلقاؤه في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. عائشة رضي الله عنها لما ذهب عنها الركب وجاءها صفوان بن عطف وجدها نائمة، فنظرت فلم تجد إلا هذا الرجل الذي يوقظها، قالت حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في يوم أحد بأن قريش أرادوا أن يكروا ويرجعوا، بقي في أنفسهم أنه لم يستأصلوا، قال حسبنا الله، ولما فانقلبوا بنعمة من الله رب لم يمسسهم سوء. وجاء في بعض الآثار أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال إذا أصبح أو أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما يهمه من أمور الدنيا والآخرة. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاك الله هم الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. أسأله أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، يصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يبلغنا وإياكم رمضان في الصحة والعافية، وأن يجعل القرآن هذا القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة ومؤنسا لنا في وحشتنا في قبورنا، فإنه نعم الأنيس ونعم الرفيق في وقت والله تلك هي الوحشة في القبور. فإذا وجدت من يؤنسك كتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب العظيم أنيسك ورفيقك وقائدك وشفيعك عند الله جل وعلا. فأوصي نفسي وإياكم باستغلاله، وخاصا في شهر القرآن الكريم. نحن نستقبل هذا الشهر شهر رمضان، يقال له شهر القرآن، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا إذا لاحظت السلف الصالح يقولون كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة، ما هي 30، 60 ختمة. وكان الإمام مالك إمام ولاية الهجرة يستقل من قراءة الحديث إذا دخل شهر رمضان ويعكف على قراءة القرآن من المصحف، هكذا من المصحف، لأن القراءة يثاب عليها، فإن كانت في نظر مصحفي صارت لها زيادة أجر. ولهذا كان الصحابة وعثمان حينما قتل كان يقرأ في المصحف. فالنووي رحمه الله تعالى يقول القراءة في المصحف لها أجر زائد على القراءة من غير مصحف. نعم قد تكون حافظ كتاب الله جل وعلا، لكن زيادة في الأجر والثواب يقرأه، فالنظر في المصحف فيه عبادة وفيه زيادة أجر. فأوصيكم ونفسي باغتنام هذا الشهر المبارك واستغلاله في قراءة القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم من يحب ورضى. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس قادم في الأسبوع الثاني من شهر شوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.